عبد الوهاب. نعم، عفو الله عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أغرق النافية، أغرق النافية، تجيب من أصوات منها أو الباب. نعم يا أبو عبد الوهاب. ودوا لو تكفرون. نعم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله ولن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فاخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. عفو الله عنك. لا حول ولا قوة. فما لكم في المنافقين فئتين؟ هذا عتب من الله على بعض المؤمنين الذين اختلفوا في أمر أولئك المنافقين الذين أظهروا الإيمان لا عن صدق وانقياد. وهم ليسوا من المقيمين في المدينة، فاختلف يعني حكم الصحابة فيهم، فمنهم من يحسن فيه الظن ومنهم من ينكر عليهم ويذمهم. قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، يعني طائفتين مختلفتين. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. هؤلاء المنافقين الله خذلهم حتى ارتكسوا في نفاقهم وضلالهم، الله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ يعني أنكم لا تقدرون على هدايتهم، فالدعاة إلى الله عليهم أن يدعوا إلى الله ويريدون هداية الخلق، لكن ليس لهم أن يتصوروا أن هداية الخلق هداية قلوبهم، يعني أنها إليهم. وأنهم كما قال الله: إنك لا تهدي من أحببت. الأنبياء والدعاة لا يقدرون، لكنهم يقدرون على هداية البيان والدلالة والإرشاد. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ فمن أضله الله لا يقدر أحد على أن يهديه، لأن أمر القلوب إلى الله، لا يستطيع أحد أن يجعل الإيمان في قلب الإنسان، لا يقدر على ذلك إلا الله. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم ذكر من خبث هؤلاء المنافقين أنهم يحسدون المؤمنين ويريدون أن يكونوا مثلهم. هذه حال الكفرة والمنافقين، كلهم يحسدون المؤمنين ويحبون أن يكفروا كما كفروا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني تكونون مثلهم، كما قال الله في أهل الكتاب في اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهذا هو الجاري الآن قديما وحديثا، لكن الآن هو الجاري. فأمم الكفر ودول الكفر يعملون جاهدين بكل الطرق لصد المسلمين عن دينهم ولإفساد عقائد المسلمين وإفساد أخلاقهم وإفساد أمرهم كله، دينهم ودنياهم. لا يألونكم خبالا، أي فسادا، فلا يجوز حسن الظن بهم، ولا يجوز أن نختلف في ذلك، بل يجب أن نكون على يقين من سوء يعني حال الكافرين مع المؤمنين، ولا نحسن بهم الظن. لا يجوز أن نحسن بهم الظن أبدا. كيف نحسن بهم الظن وهم يسعون جاهدين بكل الطرق والوسائل لإفسادهم؟ وقد بين الله ذلك في آيات كثيرة، كما في هذه الآية عرفنا الله بحقيقتهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعملون جاهدين على صد المسلمين وردهم عن دينهم بالقتال وبإلقاء الشبهات وبالإغراء بالشهوات، وهما يسمى في هذا العصر الغزو الفكري. فهم يغزون المسلمين بالحرب والسلاح وأسلحة الدمار وبكل، ويغزونهم أيضا بالشبهات والشهوات، وقد توفرت لهم وسائل، يعني الوسائل التي توصل إلى عقول المسلمين رجالا ونساء وشبابا وشيبا، تلك المكائد، وهي وسائل الإعلام من إذاعات ومن قنوات ومن صحف ومجلات. ودوا لو تكفرون كما كفروا. ولهذا الكفار يعملون جاهدين لعدم يعني للحيلولة دون أن يقوم للإسلام قائم. ولما كانت هذه البلاد يعني أفضل بلاد المسلمين من حيث يعني ما هي عليه من أمر الشريعة وحسن السيرة في الجملة، يعني لا نقول إنهم يعني يمثلون الإسلام يعني المحض، لكنهم لا شك أن هذه البلاد ولله الحمد خير من أكثر العالم الإسلامي في الجملة. ولهذا تتوجه يعني مكائد الأعداء من الكفار والمنافقين والمبتدعين كالرافضة والصوفية إلى هذه البلاد، يعني لإفساد حالها ومسخ هويتها وتغيير ما هي عليه. نسأل الله العافية. نعم يا محمد.